وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأخبرنا تبارك وتعالى أن النعم كلها منه، لنقوم بحقه تبارك وتعالى في العبادة والشكر، ونرغب إليه في الزيادة. قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنات تصيب الإنسان تفضل من الله ورحمة من جميع الوجوه والسيئات بسبب من الإنسان، والله كتبها وقدرها، ولا يظلم الرب عز وجل أحدا مثقال ذرة. وقال تعالى: ولكن الله ذو فضل على العالمين. والناس يعلمون كثيرا من النعم ويجهلون أكثر النعم، فكم من نعمة ساقها الله إليك أيها الإنسان ومتعك بها وأنت لا تشعر بها، وكم من شر ومصيبة دفعها الله عنك وأنت لا تعلمها. قال الله تعالى في حفظ الإنسان: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والكثير من أعضاء البدن تقوم بعملها لنفع البدن وحياته بغير إرادة من الإنسان. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن لا يقدر أن يحصي النعم فهو يجهل أكثرها. ومن الله تعالى بالنعم لتسخر في طاعة الله وعبادته وعمارة الأرض وإصلاحها. قال الله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فشكر النعم هو باجتماع أمور بمحبة المنعم جل وعلا على نعمه، والخضوع لله لما أنعم عليك، مع تيقن القلب أن كل نعمة تفضل وإحسان على العبد من جميع الوجوه لا يستحقها العبد على الله. والثناء على الرب باللسان بهذه النعم والقبول لها بتلقيها بالفاقة والفقر إلى الله، وتعظيم النعمة واستعمال النعم فيما يحب الله تبارك وتعالى. فمن استخدم آلاء الله فيما يحب الله ويرضى، وجعلها عونا على إقامة الدين في نفسه، وأدى بها الواجبات المفروضة عليه فيها بالإحسان إلى الخلق منها، فقد شكرها. ومن استخدم نعم الله فيما يبغض الله أو منع الحقوق الواجبة فيها فقد كفر النعمة. وألا تبطره النعم ويداخله الغرور ويوسوس له الشيطان بأنه أفضل من غيره بهذه النعم، وأنه ما خص بها إلا لمزية على من سواه. وليعلم أن الله يبتلي بالخير والشر ليعلم الشاكرين والصابرين. والإيمان، والإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. قال الله تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكتبت عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. وفوق مرتبة الشكر على النعم الشكر على المصائب والشرور، والحمد لله على المكروهات التي تصيب المسلم والتي لا يقدر على دفعها. وأهل هذه المنزلة أول من يدعى لدخول الجنة، لأنهم حمادون على كل حال. وقد أمرنا ربنا عز وجل بشكره، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه. رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأعظم الشكر الإيمان برب العالمين، فهو شكر نعمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رحمة للناس. ويأتي بعدها شكر كل نعمة بخصوصها إلى أصغر نعمة، وليس في نعم الله صغير. وأعظم كفر للنعم الكفر بالقرآن والسنة، ولا ينفع شكر لأي نعمة مع الكفر بالإسلام. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وعد الله الشاكرين بدوام النعم وزيادتها وبركاتها. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشاكرون هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. والشاكرون هم الناجون من عقوبات الدنيا وشرورها ومن كربات الآخرة. قال الله تعالى عن قوم لوط عليه السلام: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. والشكر مقام الأنبياء والمرسلين وعباد الله المؤمنين. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وقال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت: يا رسول الله، تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم. والشاكرون هم أهل نعم الله الذين يخصهم بما لا يخص غيرهم. قال الله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ والشاكرون هم خاصة الله من خلقه، لذلك كانوا قليلا، قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. أيها الشاكر، أيها الشاكر، دم على الشكر والاستقامة، فمن وفى مع الله وفى الله له، قال الله تعالى: وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ولا يستزلك الشيطان أيها الشاكر فتقصر في الشكر، أو تغيره إلى كفر بالنعمة، فتتغير عليك الأحوال من حسنها إلى سوئها وشرها وقبحها. قال الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. أي من لم يشكر، من لم يشكر على النعم عاقبه الله تبارك وتعالى عقوبة نكال. فمن كان على دوام شكر زاده الله، ومن تحول من المعاصي إلى ما يرضي الله تحول الله له مما يكره ويسوءه إلى ما يحب. ومن كان موافقا لله في القربات ومباعدة المعاصي تولى الله أموره ووفقه بتوفيقه وأحسن عاقبته في الأمور كلها. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ما ترددت في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتنفل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. رواه الطبراني، ولبعض ألفاظه شواهد في الصحيح. فكن يا عبد الله مع الشاكرين الذين يصب الله عليهم الخير صبا ويعافيهم من العقوبات والهلاك. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أثرا إلهيا عن الله عز وجل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وقد أمرك الله أن تكون مع هؤلاء الفائزين، قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقد ذكر الله تعالى نعما بخصوصها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنفعها وبركتها على الأمة إلى يوم القيامة. ومن وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم النافعة أن قال: يا معاذ، إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي، وهذه الوصية لجميع الأمة. والحمد والشكر تدخل معاني بعضها في بعض مع اختصاص كل منهما بمعان دقيقة. ولله تعالى في كل وقت نعم خاصة وعامة، واجتماع الكلمة نعمة على الأمة، وقوة في دين الله، وتأييد لشعائر الإسلام، وحفظ لانتظام مصالح الدنيا، وبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله التي تمت بالأمس القريب، وبيعة ولي عهده الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله، وبيعة ولي العهد الأمير محمد بن نايف حفظه الله. تحقق بها منافع ومصالح ومكاسب دينية ودنيوية للبلاد والعباد، وتوفر بها خير كثير، واندفع بها كيد الشيطان لهذه البلاد وشره، كما جرى فيما قبلها من المبايعات. والله عز وجل يذكرنا بالاجتماع وينهانا عن الاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي بيعة من أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء والوجهاء، لازمة شرعا للشاهد والغائب وكل مواطن تلزمه، ومن لم يرى أنها تلزمه من المواطنين فهو مبتدع ولن يضر إلا نفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وشكر النعم منافعه في الدارين للشاكر، والغفلة عن الشكر ضرره على الغافل. قال الله تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء إلى الخيرات، وخذل من شاء بعدله وحكمته فاتبع الشهوات. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، كعبة المكرمات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الطاعات. أما بعد، فاتقوا الله قياما بشكره واذكروه حق ذكره عباد الله. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. واعلموا أن العبد مهما أطاع ربه وتقرب إليه بأنواع القربات لن يقوم بشكر ربه على الكمال والتمام، ولكن حسبه أن يقوم بالفرائض وينتهي عن النواهي، ويعلم أنه لولا رحمة الله لكان من الخاسرين، ويلازم الاستغفار من التقصير، وأن يكثر الدعاء لربه بالمعونة والتوفيق، وأن يكثر من ذكر الله تعالى. فالذكر يسبق به إلى أجل المقامات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: ربي اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطاوعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم أظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في العالمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمها، اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أعدنا، اللهم أعدنا وأعد ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه يا رب العالمين. اللهم أعدنا وذرياتنا والمسلمين من إبليس، اللهم أعدنا وذرياتنا والمسلمين من إبليس وشياطينه وجنوده. اللهم أعد المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر كل شر. اللهم أعد المسلمين، اللهم أعد المسلمين من كيد السحرة. اللهم عليك بالسحرة، اللهم أبطل كيدهم، اللهم اجعل شرهم في محيط، اجعل شرهم محيطا بهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لما تحب وترضى. اللهم أعنه يا رب العالمين على كل خير. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم اجعله هاديا مهديا. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.